ويتحدث عن تفاهات القوم الذين لم يؤمنوا فيقول واذا تتلى عليهم اياتنا بينات القران بينات واضحات لا نفس فيها ولا شك القران المعجز الذي جاء الفصحاء فبذروا بذل فصاحته فصاحتهم وحجزوا عن الاسلام بصورة من مثله هذا القران المعجز الذي لا هو نظم ولا هو نفس اذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون النظر الى وجه الله لا يطلبون ولا يأملون فيه لا يرجون ثوابا ولا يخشون عقابا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين تلا عليهم القران ائتي بقران غير هذا او بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون اللقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل طلبوا أحد أمرين أن يأتي بقرآن آخر أو أن يبدل الآيات في قرآنه الذي أتى به كأنهم يتهمونه بأنه صاحب الكلام وبأن القرآن من عنده وبأنه يستطيع أن يغير ويبدل ماذا يطلبون من تغيير في القرآن سب لآلهتهم ونفي لشفاعاتهم أرادوا تغيير هذا لا تسب آلهتنا يأتي بآية تمتنح بدل آيات الوعيد بآيات الوعد ائتي بآيات تنكر البعض ائتي بقرآن على هواهم وعلى مستهاهم حين اجاب بامر الله اجاب عن واحد من الامرين ولم يجب عن الاثنين قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي وترك الطلب الاخر حين قالوا ائتي بقران غير هذا تكلم عن التبديل لان العاجز عن التبديل في بعض الآيات عاجز من بدل آيات عن الإتيان بالكل فالامتناع عن التبديل دليل على الامتناع عن التغيير من هنا أجاب عن هذه الجزء قل ما يكون لي أن أبدل من تلقاء نفسي لا أستطيع ولا يصح ولا يجوز ولا يمكن لا يستحيل علي أن أبدله من نفسي بهواي مستجيبا لكم ان اتبعوا الا ما يوحى الي اي ان القران من عند الله ليس من عندي فلا اتبع الا ما يوحى الي وياتيني من الله تبارك وتعالى فكيف ابدل كلاما لم اقله ولم انشئه ان اتبعوا الا ما يوحى الي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وهذه المقولة توبع بأنه مستحق العقاب بمجرد الطلب قال الذين لا يرجون أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله لك طلبهم وطلبهم قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي وانتهى الكلام ثم قال اني اخاف ان عصيت ربي اذا التبديل اسباب وبالتالي طلب التبديل اسباب التبديل اسباب اني اخاف ان عصيت ربي بماذا بالتبديل الذي تقولونه اذا طلب التبديل اسباب فحين يقول اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم يشعرهم بان مجرد الطلب هذا طلبوه استوجبوا به العقاب اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم وتاتي الحجه الدامغه قل لو شاء الله والايات نلاحظ فيها كلمه قل اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد من تلقاء نفسه حتى الرد عليهم فيما يدعون او فيما يقولون او فيما يقولون حين قالوا في القرآن لغير هذا. لم يتكلم، لم ينطق، وانتظر الرد من الله. حتى الرد، حتى الإجابة ليست منه بل هي من الله. قل قل قل قل ما شاء الله، ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. وقل ولا أدراكم به بلام التأكيد. الفرق في المعنى، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، أي لم يبعثه ولم ينزل عليه القرآن، ولا أدراكم ولا أعلمكم بالقرآن. يعني قلت ولا أدراكم أي ولا أعلمكم به على لسان غيري، فلم أخطر نفسي لأكون رسولا، بل الله يخلق ما يشاء ويختار. هو يؤلمكم ويدريكم على لسان إنشاء أو على لسان غير إنشاء، ولو شاء أن يعلمكم به أصلا ما أعلمكم به على لسان ولا على لسان غيري. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. 40 سنة يعيش بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا للصدق، مثالا للأمانة، مثالا للوفاء. هم الذين لقبوه بالصادق الأمين. 40 سنة لم يتكلم بعلم، لم يدرس علما، لم يصاحب عالما، لم يستمع العلماء، لم يقرأ شعرا، لم يخطب خطبة، لم يقل مثلا، لم يؤثر عنه كلام منظوم او منثور او مقطع. 40 سنة لم ينطق بشيء، ثم جاءهم بكتاب معجز في لغته، معجز في نظمه، بدت فصاحته فصاحة الفصحاء منهم، تحداهم به، فيه قواعد علم الأصول، قواعد علم الفروع، قصص الأولين، أخبار الآخرين، الحلال الحرام، تتكرر المعاني بألفاظ متعددة. قرآن معجز أذهلهم حتى أنهم هذا لتحرم بهم. وما يقال هذا على كلام، كلام يقوله البشر. فكان قالوا المعلقات من الشعر التي كانوا يعلقونها في الأسواق، المجاز والمغنى وعقاب، قول الشعر وقول النثر والخطب التي كانوا يخطبونها في الأسواق، صنعتهم الكلام. لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة ما قلت بيتا واحدا من الشعر، وما انشدت قصيدة لي او لغيري، فلم يحفظ شعرا صلى الله عليه وسلم. فقد كان منهم الشعراء ومنهم الحافظون لقول الشعراء، ما كان شاعرا وما كان حافظا للشعر، ما قرأ وما كتب، وما صاحب عالما وما درس علما. من اين اتى بهذا؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، افلا تعقلون، افلا تؤمنون، اخر لكم كتاب، افلا تعقلون. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. سؤال انكاري معناه الجحد. فمن اظلم، سؤال للتقريع، سؤال للتوضيح. لا احد اظلم من هذا الذي كذب بآيات الله او افترى على الله الكذب. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا بان دعا له الولد او دعم له الشريك او قال سانزله كما قال الله. من اظلم ممن افترى على الله الكذب او كذب بآياته وان ترك وكفر بها. انه لا يفلح المجرمون. لا احد اظلم. ايات تلو الايات واضحات بينات لا نبس فيها ولا شك. اذا نظر فيها العاصي بصدر مفتوح اسلم واستسلم وخضع وامن وعرف انه الحق لكن من شاء الله هداه ومن اضله الله اعماه. فمن سفاهة مشرك مكة ان الرجل منهم كان يسمع الاله من العدو في موسم العدو يسمع الهه ويضعها فاذا جاع اكله. من سفاهتهم وسفاهة عقولهم يرى ينكرون البحث وتارة يقولون إن كان هناك بعث إن كان هناك بعث فهذه الآلهة لست تعلم. فهم مترددون في أمر البعث ينكرون. أإذا كنا عظاما ورفاتا أإننا مبعوثون؟ تارة ينكرون البعث وتارة يدعون أن الآلهة والأصنام تشفع لهم يوم البعث. تردد تحيل عمى وعمى. يقول الله تبارك وتعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إن المعبود يرجع ثوابه ويرجع عقابه وإلا ما صار معبودا ولا عبد. المعبود بالمنطق بالحجة العقلية لما يعبد الإنسان معبودا ولما يكون هناك معبود. المعبود لابد أن يكون قادرا على النفع قادرا على الضر فيعبد من أجل جلب النفع ومن أجل دفع الضر. ذاك هو المنطق ذاك هو منطق العقلاء او من يعملون عقولهم او منطق الفطرة السليمة. فالانسان يسعى الى خيره ويهرب من اي شر او اي ضر متوقع ويتخذ احتياطه لذلك. هؤلاء يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفع. حجر صنم لا يضرهم في الدنيا ولا يكشف ضرا عنهم ولا يجلب لهم نفعا ولا خيرا. فكيف يعبد وكيف يعبدونه؟ فالأغرب من هذا ويقولون هؤلاء على الأصنام والأوثان شفعاؤنا عند الله. إذا هناك إله إذا تنتقرون بوجود الإله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فلما اقرتم بان هناك اله فلما لا تلجؤون اليه راسا طالما اقرتم بوجوده. ان كنتم تريدون النفع والضر في الدنيا. الكلام حير العلماء اذ كيف ينكرون البعث ثم يزعمون ان الاصنام تشفع كيف؟ فبعض العلماء قال هم يعتقدون الشفاعة في الدنيا أي جلب النفع في الدنيا ودفع الضر في الدنيا. شفعاؤنا عند الله في أمور الدنيا لأنهم ينكرون البعث. والبعض الآخر قال بل كان منهم من يعتقد في البعث أو يشك في وجوده. إذا معنى هذا أنهم الذين عبروا الأصنام كانوا في حيرة وقد تصادف شخصا يأتي من الأفعال لا تحتار في تفسيرها فكيف به هو إذا كان يأتي من الأفعال ما يحير غيره؟ إذا فهو لا شك في حيرة في تردد في شك وتردد وريبة يعمى البصر وأعمى البصير يتخبط لا يثبت على شيء. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع. ما يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اي ان كان هناك بعث كما تزعمون فنأتي بهؤلاء للشفاعة. واسمع للرب، قل قل، لأن الرب يأتي من الله. قل أتنبئون الله، أتنبئون الله قراءة، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عما تشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا تبارك وتعالى هو الخالق للوجود، هو الواهب للحياة، ما من موجود إلا وهو مقهور لله. من هنا يأتي السؤال، المعبود بغير حق، ما يعبدونه، ما يرجون شفاعته، إما أن يكون موجودا في السماء وإما أن يكون موجودا في الأرض. فإن كان مثل هذا الشفيع من الموجودات في السماء أو من الموجودات في الأرض، فلا بد وأن من أوجده يعلم به. فإذا كان العالم والموجد يقول أنه لا شفيع معه ولا شريك له، فكيف تزعمون شفاعة الأصنام؟ وكيف تنبئونه بما لا يعلم؟ إذ ما لا يعلمه الموجد غير موجود، غير موجود. ما لا يعلمه الله أله وجود؟ كيف؟ كيف؟ كيف الكل موجود من إيجاده؟ إذن تمام الموجود في السماوات أو في الأرض إلا من إيجاد الله. وطالما كان من إيجاد الله الذي تقرون به، فهو يعلمه ويعلم به، وهو مقهور معبود، وهو مقهور بالمعبود، وهو أيضا عبد أو مملوك أو جماد لا ينفع ولا يضر. فكيف تمنحونه ما ليس له بحق؟ وكيف تنبئون العالم بما لا يعلم؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ إذا ترك فيها هناك إلا بإذنه، إلا لمن ارتضى، هو لم يختار، يخلق ما يشاء ويختار. فكيف تعبدون ما لا يضر وما لا ينفع وتزعمون انه يشفع؟ أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض؟ ثم يقدس ذاته فيقول سبحانه وتعالى عما تشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. ويحكي ربنا تبارك وتعالى عن الناس، وكلما استمع الإنسان بكلام الله عز وجل كلما تأسى وتأسف. كيف بالناس الذين كانوا في عدم ووجدهم ربنا وخلقهم وسوارهم وصورهم فأحسن صورهم ورزقهم ومتعهم، كيف بهؤلاء الناس يشركون بالله ويكفرون بالله؟ كيف؟ يحكي ربنا تبارك وتعالى عن السر في ذلك فيقول وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. كأن الناس كما قال العلماء يولدون على الفطرة، فهم أمة واحدة. فإذا وصلوا إلى البلوغ وسن التكليف حدث الاختلاف والخلاف والعداوة والبغضاء والحقد والغل والحسد. فإذا جاء رسول منهم من آمن منهم من كفر نتيجة الخلاف أو الكلام عن عهد آدم، لم يكن هناك شرك من لدن آدم إلى أن قتل قابيل هابيل، يتلو عليهم ملأ ابني آدم بالحق. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. هنا بدأ الخلاف، وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي على دين واحد، على شريعة واحدة، على اتجاه واحد، كله في اتجاه الخير وفي اتجاه عبادة الواحد القهار. فاختلفوا بقتل الأخ لأخيه، أو من نبي آدم إلى عصر نوح أول الرسل، حين بعث الله الرسل من الناس من آمن ومن الناس من كفر، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ما هي الكلمة وكيف يكون القضاء؟ الكلمة هي ما سبق به القضاء والقدر من أن الحساب يوم الحساب. ولولا كلمة سبقت من ربك، هذه الكلمة هي أن الله تبارك وتعالى ينزل الناس ويترك الناس حتى يأتي يوم القيامة حيث يبدأ الحساب. لولا هذا لحسبهم في التوبة واللحظة، لعاقبهم في التوبة واللحظة، لأدخلهم جهنم بكفرهم في التوبة واللحظة، ولكن ينزلهم ويؤجلهم إلى أن تقوم الساعة. وقال بعضهم الكلمة هي إظهار الحق وإبطال الباطل، وهذه الكلمة تتحقق يوم القيامة، فيحق ربنا الحق ويضع الباطل. وقال بعضهم بل الكلام عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والكلام تسلية، تسلية لرسول الله، تسلية لسيد الخلق. حين يرى هذا البخور والمكرم، حين يسمع هذا الكفر وهذا التحدي، حين يرى هذا الغباء والعمى والعمى، يحزن على قومه، او قد يتمنى ان يحق ربنا الحق، او ان يفصل ربنا بين المحق والمبطل، او ان ينزل آية، او قد سيسليه ربنا تبارك وتعالى مبينا له ان كلمته سبقت بأن يؤجل أمة محمد إلى يوم القيامة، وأن لا يعاملها كما عامل الأمم السابقة حيث أهلكهم حين كذبوا أنبياءهم، إذ منهم من يؤمن في المستقبل كمن أسلم يوم الفتح، ومنهم من يخرج من صلبه مؤمن، ولو أهلكهم ما خرج المؤمنون من أصلابهم، فلعلمه لأن منهم من يسلم ويؤمن بعد ذلك، ومنهم من يخرج من صلبه مؤمن، أجلهم وسبقت كلمته بأن لا يقضي بينهم ولا ينزل بهم العذاب ولا يستأصلهم كما فعل مع الأمم السابقة، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم مرسلون بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجد القوم المجرمين. الكلمة سبقت بالتأجيل إلى يوم القيامة، إذ منهم من يؤمن في المستقبل كمن أسلم يوم الفتح، ومنهم من يخرج من صلبه مؤمن، ولو أهلكهم ما خرج المؤمنون من أصلابهم، فلعلمه لأن منهم من يسلم ويؤمن بعد ذلك، ومنهم من يخرج من صلبه مؤمن، أجلهم وسبقت كلمته بأن لا يقضي بينهم ولا ينزل بهم العذاب ولا يستأصلهم كما فعل مع الأمم السابقة، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجد القوم المجرمين. الكلمة سبقت بالتأجيل إلى يوم القيامة، لولا هذا لأظهرنا الحق ولأهلكنا الباطل ولنزلت الصاعقة من السماء تستأصل شأفة الكفار على الأرض ولولا كلمة سبق من رب لقضي بينهم بين أهل مكة من أسلم ومن كفر فيما فيه يختلفون. وما كان الناس إلا أمة واحدة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا على الشرك، ما كان فيه المسلم وما كان فيه المؤمن، فاختلفوا حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن بك يا محمد ومنهم من كفر. ولولا أن الكلمة سبقت بالتأديب والإمهال لأمة محمد وعدم معادلتهم بالعقوبة لقضينا بينهم وأظهرنا الحق وأخذينا الباطل وأنجينا المحق وأهلكنا المبطل. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. أيها الأخ المسلم، الآيات له الآيات بينات واضحة لا ينكرها إلا جاحد. ترى هل عميت الأبصار وهل عميت البصائر أم أن الأمر أمر بعيد وحقد وغي؟ هل من كفر من أهل مكة كان كافرا بحق بمعنى انه كفر لعدم وضوح الايات، كفر لعدم وجود الدليل؟ هل كانت الشكوك في محلها؟ ابدا والله ابدا. ولو حدث ذلك لبين الله لهم ولهداهم، اذ لا اثم على من لا يعلم، لا اثم على من يطلب الحق ولا يصادفه، انما الاثم على من راى الحق فانكره وعلم الحق فلم يتبعه. لذا لابد ان نعلم ان كفار مكه كانوا على يقين من صدق محمد صلى الله عليه وسلم، على يقين، وكانوا على يقين من البعث والنشور، ولكن الحقد والغل والجهود والخوف على الدنيا والخوف على السلطان والهروب من الحقيقة وغمض العين عنها كأنه لم يحاسب، إذ لو أنكر البعث فهو حر فيما يفعل من أكل أموال الغير، من زنا، من سكر، من عربدة، من فسق، من فجور، طالما لا حساب هناك ولا بعث ماذا يخيفه؟ إذا فهو حر فيما يفعل. هذا هو السر في إنكار البعث قديما وحديثا، حتى في الدول التي أنكرت البعث أو الناس الذين أنكروا البعث أنكروه لإلقاء التبعة وإلقاء المسؤولية وحتى يكونوا أحرارا فيما يفعلون ويأتون ويبرون. والدليل على كل ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أكثر من آية، أكثر من سؤال، أكثر من موضع. ماذا كان اعتراضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه يتيم، أنه فقير فقط، بدليل قولهم عن القرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا الاعتراض ليس على القرآن، لولا نزل هذا القرآن، هذا القرآن بنفسك على رجل من القريتين عظيم. ألم يجد ربنا رسولا يرسله إلا يتيم أبي طالب؟ هذا ما قالوه، هذا ما قالوه. إذا الحقد على رسول الله والاعتراض على شخصه صلى الله عليه وسلم هو الذي دفعهم إلى هذا الكفر وتمسكهم بالدنيا وممازها ومتاعها. والأغرب من هذا، حين اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع في إيمان قومه لجا إلى الله وقال يا رب سنين كسن يوسف دعا ان يصيبهم الله بالقحط حتى يلجأوا الى الله، لان الانسان في ضعفه يلجأ. فاصابهم القحط 7 سنوات حتى اكلوا الجيف والميتة. وذهب ابو سفيان لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول له: احطنا بدعائك، احطنا بدعائك، فان سقيتنا امنا، فاستسقوا فسقوا فعادوا الى كفرهم وظهورهم. فهل كان الصادق الامين محتاجا لآية تدل على صدقه كعصا النساء او كناقة صالحة او كعلم الغيب كعلم عيسى ينبئهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم؟ هل كان محتاجا لذلك وهو الصادق الامين بشهادتهم يعرفون نسبه يعلمون صدقه يسمعون كلام الله يتلى على لسانه ايات القران ان يعبد ابد الدهر وهم فصحاء العرب اصحاب اللسان ملوك الكلام؟ نزل القران فتحداهم ان ياتوا بسوره فعجز الاساطير عن ذلك ومع ذلك يطالبونه بآيات غاية في الغرام، ان يكون له بيت من زخرف، ان يرقى في السماء، وان رقى لن يؤمنوا لرقيه حتى ينزل عليهم كتابا يقرؤونه. بل طلبوا منه اكثر من ذلك فقالوا: ارنا الله كما قال اصحاب موسى. وطلبوا منه ان يأتي بالله والملائكة قبيلة. انتهى الكفر، انتهى الجحود، انتهى الاجرام وسوء الادب مع الله وآيات الله في الكون غير خافية، آياته غير خافية، الشمس، القمر، الليل، النهار، الانهار، البحار، الاشجار، الثمار، السحاب، المطر، آيات غير خافية. ومع ذلك يطلبون الآيات فينزل التهديد والوعيد في قوله عز وجل، ويقولون لولا أنزل عليه آية، ما اقترحوه من الآيات. فيقول الله تبارك وتعالى: فقل إنما الغيب لله، فقل إنما الغيب لله، لأن نزول آيات من الغيبيات التي يعلمها الله عز وجل، وما تنزل الآيات إلا لعلة أو لحكمة، وأفعال الله تبارك وتعالى لا تعلم لعلة، فهو الفعال لما يريد. وربما لو نزلت الآية ما آمنوا، وهنا حق عليهم العذاب، إذ قضت حكمة الله تبارك وتعالى أنه إذا أنزل آية على قوم فكذبوا دمرهم وأهلكهم، تلك سنة الله التي خلت. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أينتظر أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق ويبطل الباطل، وأن يبين من منا الصادق؟ انتظر والآية تشعر بالتهديد، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويحكي ربنا تبارك وتعالى عن عادة الناس وما جبلوا عليه، لأن المسألة ليست مسألة آيات، وإنما إيمان الكفر تصديق او تكذيب.